مقال بعنوان حكومات الاستبداد بقلم الدكتور عماد الدين النقشبندي. إن الغاية من وجود الحكام هو الحفاظ على مصالح الأفراد في الوطن الواحد وتحقيقها، وتوفير كل السبل والوسائل التي تحقق لهم السعادة في الحياة. وإذا كان وجود الحكومات أمرا ضروريا للمجتمعات، فلا بد لها أن تلتزم بواجباتها أمام الشعب، وإذا خالفت ذلك فإن الحكومة تخرج عن الغاية التي وجدت من أجلها فتكون مستبدة. وإن الاستبداد يعد من أشكال الحكومات المنحرفة عن تطبيق الواجبات المناطة بها تجاه الأفراد، لذلك فإنها ترتكز في تحقيق هذا الأسلوب على جملة من المبادئ التي تحاول من خلالها ممارسة ما تصبو إليه ويمكن إجمالها فيه. أولا، محاربة العلم. تحاول الأنظمة المستبدة وتسعى إلى محاربة العلم في البلدان التي تحكمها، وهذا الأسلوب يتأتى من خلال إدراك تلك الأنظمة دور العلم في تنمية العقول البشرية، الأمر الذي يوسع من إدراك الأفراد إلى ضرورة تغيير الحال التي عليها لما تلاقيه من تدن في المستوى المعيشي للأفراد على كافة الأصعدة. ذلك إن الأنظمة المستبدة تخلف وراءها كما هائلا من المتاعب والمآسي على الشعب، إذ إن كل ما يشغلها وتكرس جهودها نحوه هو الحفاظ على مركز السلطة ورعاية مصالحها دون الاهتمام بمصالح الأفراد. لذلك تسعى الحكومات المستبدة إلى نشر الجهل بين أفرادها، وهذا الأمر بطبيعته يؤدي إلى الهاوية، إذ يبقى الأفراد في حيرة من أمرهم إزاء ما يحدث بهم لقلة العلم بإيجاد حل لمشاكلهم وما يمكن أن يوفر لهم من جمع لإمكانياتهم حتى يستطيعوا أن يقفوا بوجه الأنظمة الحاكمة. إن انتشار الجهل يعني لدى المستبدين التقليل من فرص التغيير والإصلاح التي يدعو لها المفكرون والعلماء، وهذا الأسلوب يوفر حماية لهذه الأنظمة من المعارضين لها، فضلا عن القضاء عليهم أو تصفيتهم خصوصا. وإن جهل الأمة بمسؤوليات السلطة وحقوقها السياسية والمدنية يعد الأساس الذي يفتك بالأمة، وهو بمثابة الجذر للاستبداد، خصوصا وأن جهل الأمة بمسؤوليات السلطة وحقوقها السياسية والمدنية يعد الأساس الذي يفتك بالأمة وهو بمثابة الجذر للاستبداد. ثانيا، استغلال العلم. تحاول الأنظمة الاستبدادية استغلال الدين لتحقيق المآرب التي تصبو إليها وتضيف إلى نفسها الشرعية، وسبب ذلك هو الجهل المسيطر على الأمة، وسبب ذلك هو الجهل المسيطر على الأمة أما في النظام الإسلامي فإن الحاكم يخضع إلى أحكام الشريعة وهو مقيد بها، وبذلك فإن الإسلام يمنع كل ما يمكن أن يجعل من الحاكم مستبدا أو يوفر له أرضية للتنكيل بالأفراد، وهو ما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه الترمذي. أي إن الحاكم لا يطاع طاعة عمياء. ثالثا التفرقة. من أقوى الوسائل التي يستعملها الحكام المستبدون لإضعاف قوة شعوبهم هي التفرقة والتمايز الطبقي والطائفي الذي يفتت وحدة الشعب. والغاية من هذا السلوك منع توحيد كلمة الشعب وقطع سبل الاتفاق حتى لا تنشأ معارضة لهم يمكن من خلالها أن يقوم الشعب بثورة ضد نظام الحاكم. إضافة إلى أن التفرقة تبعث الخوف في قلوب الأفراد، الأمر الذي يجعل القضاء على أي معارضة أمرا سهلا لدى الحكام، مثل ما فعل فرعون في قومه إذ جعلهم شيعا متفرقة واستطاع أن يفرض عليهم سيطرته وينزل بهم واستطاع أن يفرض عليهم سيطرته وينزل بهم أشد العقوبات. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. في الوقت الذي يرى فيه الإسلام أن الحفاظ على وحدة الأمة وتماسكها واحدة من أهم واجبات الإمام اتجاه شعبه، إن الإسلام يعد الفرقة طريقا للانحطاط، وإن الوحدة سبيل الارتقاء وتبوئ المكانة الفاضلة. لذلك فإنه يوجب على الإمام أن يحارب كل سبل التفرقة والضعف التي تحدث بين المسلمين، لأن اتحاد المسلمين مطلب شرعي وأحد مقاصدها، وإنه أحد أهم الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، وإن ترسيخ الوحدة بين صفوف أبناء الأمة يعد أحد أسباب التمكين لها، وإن ترسيخ الصفوف بين صفوف الأمة وإن ترسيخ الوحدة بين صفوف أبناء الأمة يعد أحد أسباب التمكين لها، ويظهر تأثير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها النظام الإسلامي على زيادة إمكانيات نظام الحكم من الأداء بدوره. وكذلك فإن إلزام الحاكم بالحفاظ على وحدة الأمة يعكس حرص الإسلام على منع الحاكم من القيام باستخدام أي وسيلة تعمل على تمزيق وحدة الأمة، الأمر الذي يعني في المقابل أن استخدام الحاكم لهذه الوسائل هو انحراف عن المنهج الذي رسمه الشارع له. رابعا استغلال الجيش لقمع الشعب. يركز الحكام المستبدون على تأسيس قوة عسكرية كبيرة، الغاية من ذلك ليس الدفاع عن الشعب أو تحقيق الأمن له، وإنما السيطرة على الثورات والانتفاضات التي تؤثر عليهم وتزيحهم من السلطة. وغالبا ما يجعل المستبدون التحكم في هذه القوة بأيديهم وأصدار الأوامر أمرا خاصا بهم، أو من يخولونه ممن هو مصدر ثقتهم. إن جعل السيطرة بيد الحاكم يؤدي إلى أن يكون تعيين المسؤولين عن الجيش من هو مصدر ثقة الحاكم لا على أساس الكفاءة، إن هؤلاء الذين يتم اختيارهم على أساس الولاء للحاكم ينصب جهدهم على مطاردة المعارضين للحكم، مما يعني فقدان من يصحح أخطاء هذه السياسة، إذ لا يستطيع أحد أن يقف بوجه الحاكم، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الأمة إضافة إلى فقدان العدالة. أما النظام الإسلامي فإنه يلزم الإمام أن يسند المناصب إلى أهل الخبرة. والكفاءة، لأن الحكم أمانة ولا يجوز لأحد خيانتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباه فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. المستدرك على الصحيحين. إن الإسلام حين يضع هذه القيود والأوامر التي يجب على ولي أمر المسلمين الالتزام بها، يمنع خلالها كل ما يمكن أن يؤدي بالإمام إلى الانحراف، فقد تطوعه نفسه ويغتر بما معه من قوة فينحرف الإمام أو يتسلط على الرعية، وهذا الأمر لا يوجد في الأنظمة الوضعية. إن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم فيها يفتقر إلى أخلاقيات التعامل مع الأفراد إضافة إلى فقدانها الإيمان بالله، مما يجعل من تلك الأنظمة لا تفي بحقوق الشعوب، فتسودها مظاهر الظلم والتسلط والتجبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.